الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث طيب وفيه الهدي القرآني في التدين، يعني كيف رب الله عز وجل عباده في القرآن في كتابه العظيم، رباهم على التوحيد في أول آية فيها نداء من الله تبارك وتعالى للناس كافة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. التربية على العبادة وعلى توحيد الله جل في علا في أول نداء في كتاب ربنا جل في علا. فالقرآن يربي على عقيدة التوحيد وعلى ضبطها في قلوب عباد الله المؤمنين، لأن من أسس بنيانه على عقيدة التوحيد كان بناء محكما قويا متينا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. ومن لم يؤسس نفسه على عقيدة التوحيد انهار يوما ما، وعرض نفسه للشبه والفتن. فالتربية على عقيدة التوحيد فيما لا يحصى من آيات ربنا جل في علاه، توحيد بكافة أنواعه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: استنبط العلماء أنواع التوحيد الثلاثة من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، في سورة مريم. فقال قوله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هذا توحيد الربوبية، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا عن توحيد الربوبية. فقل أفلا تتقون، يعني أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، لكنهم إذا دعوا إلى توحيد الله وإلى قول لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا معبود بحق إلا الله، لأنهم يعبدون مع الله الأصنام والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قرب إلى الله، شفعاء واسطة بيننا وبين الله، كما يقال في العامية نفس قريب لربنا فهو بالشفاعة، يعني مذنب وعاصى ندخل كده على ربنا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالقرآن يربي المسلم على عقيدة التوحيد الراسخة، ويربيه على ملكة المراقبة، أن تراقب الله عز وجل. الله تعالى مطلع عليك وناظر إليك وقادر عليك، إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاتقوني يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول والفهوم السليمة اتقوا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيربي القرآن المسلم على المراقبة، أن الله تعالى قادر عليه سبحانه وتعالى، ومطلع على أقواله وأفعاله، ويعلم ما في قلبه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا يجعله يكف عن المعاصي وأن يفكر قبل أن يقع في الخطأ والزلل. وكذلك القرآن يربي المسلم على الصلة المباشرة بالله عز وجل، صلتك مباشرة بالله لا واسطة بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، خطأ، فإني قريب لا واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن يربيك على التأمل والتدبر فيما يقع تحت حواسك. التأمل والتدبر هذه العبادة التي يعني تعرضنا لها قبل قليل. الاستعلاء والثقة بنصر الله واليقين بوعده. الأمل في النصر نحتاج إلى هذا الأمر في أوقاتنا هذه، والآيات كثيرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا، جندنا تكون من جنود الله من العاملين بالطاعة لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سبحانه وتعالى. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فاصبر إن وعد الله حق. والقرآن يربي المسلم على الاستعداد للقاء الله، أن تكون مهيئا للقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا فكرت في لقاء الله اشتغلت بطاعته. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لا يريدون لقاء الله ولا يريدون ما عند الله. فالقرآن يربي المسلم على الاستعداد والتجاهد للقاء الله سبحانه وتعالى، ويربيه على معرفة الغاية التي خلق من أجلها. كلما تكلم العلماء عن هذه الغاية قالوا هذه وظيفة العمر وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فالتوحيد هو أساس العبادات، ويستدركون على هذا الشاعر الذي كان يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. هذا رجل لا يدري لماذا خلق، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكما قال قائلهم في بعض الأغاني والعياذ بالله جايين الدنيا ما نعرف ليه، أنا مش عارف. يعني هذه الأشياء شرق في عقيدة المسلم ودعوة إلى الحلال من الدين والعياذ بالله. أنت خلقت من أجل غاية سامية وهي أن تحقق العبودية لله، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني سبحانه وتعالى. والتفاضل والتفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهكذا ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم على التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. والقرآن يربي على الآداب الإسلامية كافة، على كل الآداب. ويربي على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. الزهد في الدنيا من المهم أن تقرأ في معاني الزهد. ليس معنى الزهد أن تزهد في الضروريات، يعني رجل عرض نفسه للهلاك او عرض نفسه للمعيشة الضنك وقال لك انا زاهد، كيف تذهب في الطعام الطيب؟ كيف تذهب في الملبس الجيد؟ كيف تذهب في المال؟ وقد جعله الله تبارك وتعالى قياما، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحياة لا تكون بدون المال، وهذا زهد الصوفية، يذهبون فيما يحتاجه الإنسان حتى في الرائحة الطيبة، يذهبون في الرائحة الطيبة. فالزهد له معنى، وهو يختلف عن الورع، وهو أعلى من الورع، يعني أعلى في المرتبة من الورع. الزهد كما قال العلماء هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا سينفعني عند الله في الدار الآخرة، لا خلاص اذهب فيه، يتاجر مع الله، لا يفكر ولا يقدم على عمل لا ينفع عند الله. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما عن الورع فهو واجب، واجب على الكل، وهو ترك ما يضر في الآخرة. هذا ورع متولى عن الحرمة. فالزهد أعلى مرتبة، الورع ترك ما يضر في الآخرة. يعني مثلا رجل يشاهد المسلسل أو الفيلم، هذا يضر في الآخرة أم لا؟ يضر إن لم يتب، فهذا يتورع عن هذه الأشياء. أما عن الزهد مثلا، فمثلا رجل يعمل عملا لا ينفعه في الدار الآخرة، لكنه ليس حراما، خلاص ليس حراما من المباحات مثلا، لكنه تركه لله، القرآن يربي المسلم على محبة الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة تدفعه إلى البذل والتضحية. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى بذلت من أجله وأعطيت في الله ومنعت لله وكنت حريصا على ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، فالقرآن يؤثر في المسلم هذا المعنى، وهو تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن يربي المسلم على التوحيد والمراقبة وعلى الصلة المباشرة بالله وعلى الاستعداد والتجاوز للقائه. والقرآن يبصرك بالغاية التي خلقت من أجلها إلا ليعبدون، وقيمتك ودرجتك عند الله إنما هي بتقواك لا بنسبك وحسبك. القرآن يربيك على الزهد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى محبة الله سبحانه وتعالى. في المبحث الأخير أتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، أو على شيء من هدي صلى الله عليه وسلم. ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على الحوار واغتنام الفرص. هناك كتاب اسمه آداب الحوار في الإسلام للشيخ العلامة الحاشدي، فيصل الحاشدي، جميل جدا للغاية. حوار له آداب، يعني لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم كي يقفوا بين يدي الكفار يدعونهم إلى الله مع ربعي بن عامر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لابد أن يكون متمزسا على كيفية الحوار والأخذ والعطاء والرد وفقه الخطاب وعلى اغتنام الفرص. رمضان أقبل، فلا بد أن نغتنم الفرصة. في العشر من ذي الحجة لا بد أن نغتنم الفرصة. صليت صلاة في المسجد ورأيت الناس قد أقبلوا على المسجد على بيت الله بسبب جنازة أو بسبب صلاة الاستسقاء. إذا كنت متحدثا لا بد أن أقوم باستغلال الفرصة. شاب لا يصلي ولا يدخل المسجد، أبوه مات ودخل المسجد، لابد أن أنتهز الفرصة، إلى غير ذلك ما الأمور. وإذا أمر بأمر صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بنفسه، وكان يتعاهد أصحابه صلى الله عليه وسلم ويسألهم عن أحوالهم، وكان يرغبهم صلوات ربي وسلامه عليه في الدرجات العالية والرتب السامية حتى يستعلوا على تلك الشهوات ويتركوا الخلد إلى الأرض مع حب النفس ويتركون هواهم، فيرغبهم فيما عند الله تبارك وتعالى. ولفت أنظارهم إلى ما يهمهم ويدلهم على الخيرات صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغاه شيء عن أصحابه يكرهه يقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا أو يفعلوا كذا وكذا. وكان يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، يعني لا تخرجوا على الحكام، لا تخرجوا على الحاكم، اسمعوا وأطيعوا ما لم يأمر بمعصية. ويعرفهم بركة الانقياد والاستسلام لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطاعة لولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. خطأ، وأولي الأمر منكم، يعني إذا كان هذا الحاكم على طاعة لله ورسوله اتبعناه، وإن كان عاصيا لله وأمر بمعصية فلا طاعة له حينئذ في تلك المعصية. ولذلك قال الله: أطيعوا الله طاعة كاملة وأطيعوا الرسول كذلك، إن هو إلا وحي يوحى. وما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه إذا قال ذلك سبحانه لأمرنا بطاعة ولي الأمر حتى وإن أمر بأمر فيه مخالفة للشرع، لكن قال: وأولي الأمر منكم إذا كانوا على طاعة الله ورسوله. وكان يثني على من ظهر منه ما يستحق الثناء ويبشره بالخير والرفعة، يعني جزاك الله خيرا إلى غير ذلك من الأمور. فإن هذا يكون دافعا له إلى المزيد من العمل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وكان يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على احترام من له سبق وبذل في الإسلام، وهذا يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. دخلت المسجد وجدت رجلا أميا شاب شعر في الإسلام، لابد أن يوقر وأن يحترم، وأنت مهما حصلت من العلم أو مهما كان لك من الفضل، بالقياس إلى هذا الرجل فهو أفضل منك. وأن تظن الخير فيه، فقد أكرمه الله تبارك وتعالى وصلى قبلك وعرف الله عز وجل قبلك، فإياك أن تنظر إليه بعين النقص، لأنه لا يعرف شيئا عن العلم أو إلى آخره، لكن يكفيه شرفا أن شعره قد شاب في دين الله وعبد الله تبارك وتعالى قبلك. فلا بد أن تعرف الفضل، أن تعرف ما لأهل الفضل من فضل، هكذا علمنا القرآن. ويربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على محبة البذل والتضحية بأموالهم وأنفسهم، وهذا واضح في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات الأمر بالإنفاق والبذل والتضحية، ويؤثرون على أنفسهم إلى آخر هذه الآية كثيرة جدا. ويربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ويربيهم على علو الهمة صلى الله عليه وسلم، ويربيهم على الصبر على البلاء، وهكذا أمرنا الله تبارك وتعالى في القرآن بالصبر في آيات كثيرة: وأن تصبروا خير لكم، الصبر على البلاء من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. وأن الابتلاء سنة ماضية، يعني لابد أن تبتلى. اقرأ عن الفتنة وعن الابتلاء في سورة من سور القرآن، في سورة العنكبوت: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق مع القريب والبعيد والعدو والصديق. الله، أقول للناس حسنا، وانظر إلى معاملته لأعدائه صلى الله عليه وسلم حتى مع الكافر، كان يكني الكافر: يا أبا كذا ويا أبا كذا، يا أبا فلان، حتى المنافق. وكان يربيهم على تنشيط أذهانهم واختبار ذكائهم، ويرغب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لسماع العلم، ويسهل عليهم حفظه صلى الله عليه وسلم بالحديث عن فضل العلم والعلماء والحث على حضور مجالس العلم. وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم كي تثبت في ذهن المستمع، ويتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، يعني لو أردت أن تحسب عدد الكلمات التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لاستطعت ذلك. يتكلم بتعلم وبصبر ويكرر حتى يحفظ عنه الكلام. ويرغب أصحابه صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل. وكان يضاعف أصحابه صلى الله عليه وسلم ويمزح ولا يقول إلا حق ولا يقول إلا صدقا، وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم. و وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر كما ورد في الحديث. صلوا عليه يا أخوة صلى الله عليه وسلم. وكان يحذر أصحابه صلى الله عليه وسلم من أسباب الفساد ويسد دونهم أبواب الفتن ويدعو لهم ويحضهم على الاستعفاف. المسلم يغلق على نفسه باب الفتنة، يسد باب الفتنة، لا يعرض نفسه للفتن مع ملازمة الاستغفار والثبات على طريق الحق والاستقامة. وكذا كان يدعو لأصحابه صلى الله عليه وسلم لما قال للشاب العجب الذي أراد أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، فقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. انظروا إلى هذه الرحمة، سبحان الله. فصار الرجل من الأخيار بعد ذلك. ويحث أصحابه صلى الله عليه وسلم على الاستغناء عن الناس، وكان يحرص على المؤاخاة بين أصحابه، كيف أخى بين المهاجرين والأنصار، وعلى زيادة محبتهم في الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المؤاخاة سبب عظيم من أسباب المحبة في الله، وهي عبارة عظيمة، وهي الحب في الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. وكان ربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ينصح جميع المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من وسائل التربية كما ذكر العلماء أن التربية تكون بالقدوة أولا، يعني أعظم وسيلة من وسائل التربية عند المعلم وعند المربي أن يربي غيره بالقدوة، أن يبدأ بنفسه أولا، فإذا رآه غيره لابد أن يتأثر به، لابد. وتكون بالموعظة، التربية بالموعظة وبالتدريس وبالتعليم وبالنقد البناء. والتربية تكون بالقصة الهادفة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتربية تكون بضرب الأمثال، يضرب الأمثال للأطفال أو يضرب الأمثال للناس، يعني كيف أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر الأمثال في القرآن، هذه تربية عظيمة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا كما إن نزل من السماء على أرض جرداء لا نبات فيها، فكان هذا الماء سببا في إحياء هذه الأرض. ثم بعد ذلك إذا بريح عاصف أتى على هذه الأرض فأهلك الزرع كأن لم يغن بالأمس، وصارت جرداء قاحلة ماحلة لا زرع فيها ولا نبتة ولا ماء. فهكذا الدنيا بزينتها وزخارفها يدمرها الله تبارك وتعالى كأن لم تغن بالأمس في يوم القيامة. فهكذا تكون التربية بضرب الأمثال كما علمنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. التربية تكون بدراسة التراجم، يعني بدراسة أو بالقراءة في سير الصالحين مثلا، اقرأ مختصر سير أعلام النبلاء أو مختصر حلية الأولياء، أو اقرأ مثلا عن حياة الصحابة أو عن حياة التابعين في كتب الدكتور عبد محمد رأفت الباشا رحمه الله إلى غير ذلك. يعني اقرأ قصص الأنبياء لابن كثير، فهذه تراجم لأعظم الخلق للأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أخيرا، لا بد من اختيار المربين مع الارتقاء بأحوالهم العلمية والإيمانية. هذا المربي أو المعلم لابد أن يختار. يعني بعضهم أخبرني وقال إن معلم الأطفال في المرحلة الابتدائية في الغرب لابد أن يكون حاملا لشهادة تعادل الدكتوراه. أما إذا أراد أن يدرس في الجامعة أو في المرحلة الثانوية فأمره سهل، يدرس لأطفال في المرحلة الابتدائية في هذا العمر، ولا بد أن يكون محصلا لأعلى الشهادات. قال نعم، لأن عقل الطفل يتشكل، فإذا ربى الطفل على الفضيلة رباه على الفضيلة، على فضيلة على فضيلة، لن يتحكم ولن يشكل شابا في الثانوية. ربما تأثر هذا الشاب، لكنه لن يتأثر كلية أو تأثرا كليا شاملا بمعلمه أو أستاذه أو شيخه أو بأبيه، خلاص، كما يتأثر وهو صغير. انظروا مثلا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كيف كان يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قام من الليل وتوضأ ووقف يصلي فعل مثله، إلى غير ذلك من الأمور، التربية بالقدوة. فهذا المربي إن كان من المفاليس كما دمرونا في المدارس وتربينا على الإفلاس، إفلاس في الدين، إفلاس في العلم، إفلاس في القيم والمبادئ والأخلاق، خلاص، فهؤلاء افتقدوا العلم وما تعلموا، فكيف يربون الأطفال أو يربون النشأة على المبادئ الطيبة أو على مبادئ الإسلام؟ سبحان الله العظيم. يعني في جميع مراحل الحياة الدراسية لا أكاد أذكر يعني كثير والكثير من الأشياء إلا بعض المواقف التي أذكرها وأثرت فيها تأثيرا عجيبا. من هذه المواقف أن رجلا كان معلما يعطي مادة المجالات، وكان عنده ندعة دينية إلى حد ما، فكان إذا دخل حدثنا في بعض الحصص يعني عن بعض الأشياء التي تجعل المسلم محبوبا بين الناس، كالنظافة والحرص على جمال الثياب والحرص على خفض الصوت، يتكلم عن آداب يعني أساسية أو عن أشياء لا يختلف فيها. ومع ذلك سبحان الله العظيم هذه الكلمات أذكرها حتى الآن من مدرس المجالات فجزاه الله خيرا. ورجل آخر كان يدرس مادة الرسم، فكان يدخل ويكتب الدرس ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله سنتحدث عن كيفية الوضوء. كان من الإخوة يعني جزاه الله خيرا، وكيف نتوضأ عمليا إن شاء الله في المرة القادمة. كنت في الصف الثاني الإعدادي يعني في مرحلة البلوغ، وكان يؤكد يقول كيف تغتسل من الجنابة إذا قمت محتلما، والفرق بين المني وبين غيره، الاغتسال من الجنابة يكون هكذا هكذا وهكذا، ويشرح عمليا. سبحان الله العظيم، يعني هذا الرجل عذب ونحي وتأخر كثيرا يعني بسبب كلمات في الدعوة، بسبب أمور أمنية، بسبب تعرضه إلى الفتن، بسبب التجسس عليه. يعني هذا رجل أذكر له هذا الموقف في حصة أسبوعية في مرة في الشهر إذا تحدث عن هذه الأمور، يعني مما يقرب من 20 سنة، وأنا لا أنسى هذا الموقف، موقف أو بعض الموقف. فما بالكم بمن تربى طوال اليوم على المبادئ والقيم والأخلاق والعلم والفقه والقرآن في جميع مراحل حياته، ماذا سيكون؟ يعني أنا قلت تأثرت بحصة، وباقي الحصص وباقي الدروس غثاء كغثاء السيل، فدمروا التعليم، نسأل الله أن يدمرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا، يعني كما أكد العلماء أن التربية لا أفضل منها ولا أعظم إذا كانت في بيت الله تبارك وتعالى، فالمسجد والمدرسة التي تخرج منها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويعلم فيها الصغار، ويرغبون في حفظ القرآن وفي طلب العلم وفي التربية على الأخلاق الطيبة. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.